إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نستكمل أبواب المواريث في كتاب الكافي. وقفنا عند باب أصول سهام الفروض. الفروض المذكورة في كتاب الله تعالى النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، ست فروض، ماشي؟ النصف والربع والثمن والثلث والثلثين والسدس. عند تحليل هذه الأرقام تجد أن أصلها رقمين، الاثنين والإيه؟ والثلاثة، صح؟ اثنين ومضاعفاتها وثلاثة ومضاعفاتها، اللي هو النص والربع والثمن والثلاثة الثلث والسدس والثلثين، تمام كده؟ فينبني على ذلك عند الحساب عدة قواعد لا يخرج المسائل عنها. طيب، هي النهاردة درس رياضة، رياضيات. إذا اجتمع النص والتلت يبقى أصل المسألة من كام؟ ستة. ليه؟ عملت إيه؟ وحدت المقام، صح؟ ضربت اثنين في ثلاثة. فيقول عند مخرج المسألة، لا مش مشكلة، ده هم نبهة فاهمين يا. خلاص، يبقى الاثنين والتلاتة إيه؟ ضربتهم في بعض، ما ضربت مخرج، المخرج اللي هو الايه، المقام، مخرج المساله ضربتهم في بعض. طب نص وسدس تبقى كام؟ ستة. مش كل حاجه تضرب يا اسامه. ستة ليه؟ ستة برضه ليه؟ لان الستة تقبل القسم على اثنين، صح؟ يبقى انا الاول بشوف الارقام، ان كانت بتقبل القسم على بعضها بجيب الرقم الكبير، إن كانت لا تقبل القسمة بضربهم. بيسموها إيه؟ الستة والاثنين متوافقان من جنس واحد. خلاص كده؟ فإحنا كده قدامنا إيه؟ عدة أمور. فهو هيشرح الكلام اللي أنا بقوله ده. ده ملخص الكلام اللي إحنا هنتكلم فيه. وهي تخرج من سبعة أصول. الأصل اللي هو إيه؟ الرقم الصحيح اللي أنا طلعته المسألة. أربعة لا تعول، تعول يعني تزيد، وثلاثة تعول، لأن كل فرض انفرض فأصله من مخرجه. الأصل المسألة اللي هو الرقم اللي أنا إيه بحسب منه المسألة. إحنا قلنا تلت ونص تبقى من ستة، ستة هو أصل المسألة، والمخرج اللي هو النص، نص اتنين ده مخرج والثلاثة مخرج. وإن اجتمع معه فرض من جنسه، من جنسه، فأصلها من مخرج أقلهما. الجنس اللي هو يقبل القسمة على بعضه، النص والسدس، مين الأقل، النص ولا السدس؟ السدس أقل، يبقى المخرج من إيه؟ من ستة. أقلهما، أقلهما يعني أكبرهما في المقام، صح؟ حاجات دي واضحة ولا فيها مشاكل؟ فمشاكل نعمل درس حساب ابتدائي. طيب، لأن مخرج الكبير داخل في مخرج الصغير. وإن اجتمع مع فرض معه فرض من غير جنس، من غير جنس يعني إيه؟ يعني لا يقبل القسمة عليه. ضربت مخرج أحدهما في مخرج الآخر إن لم يتوافقا. التوافق يعني يقبل القسم عليه، يعني مثلا التمن والتلت ما لهمش علاقة ببعض خالص، غير متجانسين، فبتعمل ايه؟ تضرب 3 في 8، يبقى مخرج المسألة من 24. طب هو دلوقتي قال من غير الجنس اثنين مختلفين، بعد كده في الاخر قال إن لم يتوافقا، قصده التوافق يقبل القسم على بعضه. خلصت من الأول هي غير جنس، ماشي، من غير جنسي ويقبل قسمه ولا لا؟ طيب هو قصده كده. فما ارتفع فهو أصل لهما، ارتفع اللي هو الأعلى، أو وفق أحدهما في جميع الآخر إن توافق. ماشي، وفق أحدهما في جميع الآخر إن توافق، يعني يقبل القسم على بعض. فلذلك صارت الأصول سبعة. إيه هي بقى الكلام اللي هنقوله؟ سبعة. النصف وحده من اثنين، النص تبقى من اثنين، واحد مات وترك زوج، واحدة مات وتركت زوج، الزوج هياخد ايه؟ النص. تبقى المسألة تحل من اثنين. ماشي، الزوج هياخد واحد والباقي اللي هو العصبة هياخد واحد. والثلث او الثلثان من ثلاثة لو انفرضوا يعني، والربع واحدة او مع النصف من اربعة. لو عندي مسألة فيها نص وربع تبقى من اربعة. نضرب مثال للنص والربع. ايوه، مثال واحد مات وترك ربع ونص. ربع مين؟ ثابت وزوج. ثابت يعني. ثابت ايه؟ زوج ومعاه بنت. طب البنت هتاخد كام؟ والزوج هياخد الربع علشان في فرع وارث. تبقى المساله من كام؟ من اربعه. طيب، والثمن واحدة زوجة أو مع النصف من ثمانية. برضو مسألة ثابت، ثم يعني زوجة ونصف يعني إيه؟ بنت. مفيش مسألة غير كده. وهذه الأربعة التي لا تعول، أربع أرقام، الاثنين والأربعة والثمانية والثلاثة، اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية. لأن العولة فرع ازدحام الفروض ولا يوجد ذلك ها هنا. طيب، بقي لنا ثلاث فروض بإيه؟ بيعولوا. إن اجتمع مع الفرض من غير جنسه كالنصف يجتمع مع أحد الثلاثة. النصف يجتمع مع أحد الثلاثة، السدس أو الثلث أو الثلثان، فأصلهما من ستة. سدس أو التلت أو التلتين مع النصف. هنا رقمين، اثنين وثلاثة وستة، يبقى ستة صح؟ يبقى أصلها من ستة. ليه؟ لأن ستة ده أكبر رقم يقبل القسمة على الكل. لأنك إذا ضربت مخرج النصف في مخرج الثلث صار ستة، ويدخل يعني يقبل القسمة. يعني هو بيقول ضرب اثنين في ثلاثة بقى بستة، يعني الستة تقبل القسمة على الثلاثة وتقبل القسمة على الاثنين. ويدخل العول هذا الأصل لازدحام الفروض فيه. وإن ازدحام الفروض يعني إيه؟ هتلاقي كتير قوي فيه سدس صح؟ الأب والأم، أخ الأم، مين بياخد السدس تاني؟ الجدة. مين بياخد السدس تاني؟ في ازدحام أهو. التلت الأم، الإخوة الأم، التلتين البنات صح؟ وبرضو السدس البنت مع بنت، البنت الابن مع الابن مع البنت. تلاقيت فيها ناس كتير فبيحصل فيها عول. خلاص، يبقى احنا عرفنا العول بيجي منين. اذا حصل فيه تزاحم في الفرض بيحصل فيه عول. غير النص، النص مين اللي بيورثه؟ الزوج والبنت ان انفردت والاخت ان انفردت صح؟ وإن اجتمع مع الربع أحد الثلاثة، الربع برضو من الفروض اللي ما فيهاش تزاحم، بياخدوا كم واحد؟ واحد اثنين صح؟ الزوجة والزوجة. التمن بياخدوا كم واحد؟ واحدة بس. فهو بيقول لك هنا بقى التزاحم كده يعني. فأصلها من هنا بقى، بيقول مسألة إن اجتمع مع الربع أحد الثلاثة، أحد الثلاثة اللي هو نص أو التلت أو التلتين، فأصلها من اثني عشر. لأنك إذا ضربت مخرج الربع في مخرج الثلاثة أو وفق مخرج السدس كان اثني عشر. هنا بيقول لك أي مسألة فيها ربع أو تلت أقل رقم اثناشر صح؟ لان التلاتة والاربعة ما بيتفقوش مع بعض فلازم ينضربوا في بعض. وان اجتمع مع الثمن سدس او ثلثان فاصلهما من 24 لما ذكرنا وتعول هذه الاصول الثلاثة. اول ما تلاقي في مسألة فيها ثمن يبقى انت اقل رقم هتتعامل معاه كام؟ 24. لان انت عندك الثمن لو اجتمع مع النص هيبقى 8 صح؟ لو اجتمع مع التلت يبقى 24، اجتمع مع الربع يبقى 8، اجتمع مع السدس يبقى 24. يبقى كده ايه باقي كام؟ باقي رقم يبقى ها التلت 3 برضه. يبقى انت كده قدامك رقمين يا 8 يا 24. اي مسألة فيها زوجة يبقى انت ايه هتتعامل مع الارقام الكبيرة. ومعنى العول تفسيره يعني نقص الفروض لازدحامها وضيق المال عنها وقسمته بينهم على قدر فروضهم. طيب ده تفسير العول. العول معناها ان اصحاب الفروض اكتر من التركة، اصحاب الفروض اكتر من التركة، يعني بدل ما الواحد هياخد نص هياخد اقل من النص. ماشي، واحد ساب 1,000,000 جنيه وساب ناس ياخدوا اكتر من 1,000,000 جنيه، ياخدوا 1,500,000، فكل واحد هياخد كام؟ اقل من نصيبه بالتلت صح؟ هننقص من نصيبه التلت عشان نص ومليون ونص، فرق ايه؟ واحد تلاتة تلت. طيب وطريق العمل فيها ان تأخذ لكل ذي فرض فرضة من اصل المسألة، تدي كل واحد اصله، ثم تجمع السهام كلها فتقسم المال عليها فيدخل النقص على كل ذي فرض بقدر فرضه، كما تصنع في الوصايا الزائدة عن الثلث. لو في وصية زائدة عن الثلث وأمضاها الورثة بتاخد الزيادة عن الثلث من مين؟ من كل الورثة بمقدار ورثهم. وفي قسمة مال المفلس على ديونه، واحد مفلس بتقسم الديون على أصحاب التركة بإيه؟ أو على الغرماء بحسب رؤوس أموالهم. وهذا قول عامة الصحابة رضي الله عنهم إلا ابن عباس رضي الله عنهما. طيب هنا هيضرب بقى امثله في الايه؟ بالعول. الثلاث اصول اللي قالها تعول، الثلاث اصول قال ايه؟ هو قال في اربعه مش هتعول، الثلاثه اللي هتعول ايه ولا لا هتختلط مع بعض؟ لا مش هتختلط، هو هيحفظك العول دلوقتي. العول في مسائل محفوظه. لا مش قصدي، هو قال وهذه الاصول الثلاثه تعول. تعول لي ايه بقى؟ هي ايه بقى الاصول الثلاثه؟ اللي هو التلت والسدس السدس والتلت والتلتين. السدس والتلت والتلتين شو هو؟ كان نصف يجتمع مع احد الثلاثه السدس او الثلث او الثلثان، والتي لا تعول النصف والربع والثمن. النص والربع والثمن وايه تاني؟ الأربعة. فذلك النصف والثلث والثلثان، احنا قلنا السدس والثلث والثلثين، اتبقى النص والربع والثمن. طيب اللي بتعول بقى احنا بيتكلم عن السدس، وأصل الستة يتصور عوله إلى 10 ولا يعول إلى أكثر منها. ومثال العول زوج وأخت لأبوين وأخت الأب تعول إلى 7، يعني السدس الستة تعول لـ7 وـ8 وـ9 وـ10 4. هيضرب أمثلة كل واحد، ضرب أمثلة الـ7 زوج وأخت شقيقة وأخت الأب، الزوج هياخد كام؟ النص. الأخت الشقيقة الأخت الأبوين منفردة تاخد النص، والأخت الأب هتاخد السدس تكملة الثلثين، صح؟ مش احنا قلنا البنت وبنت الابن لو اجتمعوا هيتعصبهم؟ ماشي، البنت تاخد النص وبنت الابن تاخد السدس تكملة الثلثين. ونفس المسألة مع الأخت الشقيقة والأخت الأب. طيب أنت عندك نص ونص، كده التركة خلصت، باقي سدس اللي هي تكملة الثلثين، ودي صاحبة فرض ولا عصبة؟ صاحبة فرض. ابن عباس قال والله يا أخوانا إحنا ملناش دعوة، الزوج خد النص وروح، والأخت الشقيقة خدت النص وروحت، والأخت الأب ملهاش حد، ملهاش حاجة، لا ترث، خلاص. ابن عباس قال إيه؟ ومن شاء فبهلته على العول، والذي أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا. ماشي، هذان نصفان ذهبا بالمال، فأين موضع الثلث؟ مسألة اسمها المباهلة، هتيجي دلوقتي، مباهلة، باهلوا عليه. طيب جمهور الصحابة قال لا، احنا هناخد السدس ده من كل واحد، يعني هناخد سدس النص ونديه للايه؟ للاخت الاب، وهناخد سدس النص من الاخت الشقيقه ونديه للاخت الاب، يبقى كل واحد هينقص من ماله سدس، فكده المساله تبقى من سبعه مش من سته، يعني الزوج هياخد ثلاثه من سبعه، يبقى كده نقص سدس، والاخت الابوين هتاخد ثلاثه من سبعه، يبقى كده ثلاثه وثلاثه سته، هيتبقى سبع هياخدوا الايه؟ هياخدوا الاخت، ونقص منها سدس. تحل ازاي المساله ديت؟ هتحط نص ونص ونص، تحل المساله من كام؟ نص ونص وسدس، المساله تحل من كام؟ سته، نص السته ثلاثه، نص السته من الاخت الابوين ثلاثه، الاخت الاب واحد، مجموعهم كام؟ ثلاثه وثلاثه وواحد سبعه، بتشطب على السته وتكتب سبعه بس، ده مساله العول. كونك تشطب على السته وتكتب سبعه دي معناها انك انت انقصت من كل واحد مقدار السدس، حتى من الايه؟ من الجديده، من الاخت الاب، يعني مش الاخت الاب هتاخد السدس والباقي هينقص، لا، هينقص برضو مقدار النقص منها، تمام كده؟ يعني السدس هناخده من الثلاثه. مسألة حسابية سهلة. طيب مسألة تانية، فعالت إلى سبعة، فإن كان مكان الأخت للأب أم، شيل أخت الأب وحط أم، تبقى عندي زوج هياخد النص، الأخت الشقيقة هتاخد الإيه؟ النص، الأم هتاخد الإيه؟ التلت، تبقى المسألة تقول لي كام؟ لتمانية، صح؟ لأن تلت الستة اتنين، تمام كده؟ حلها كده، نص نص ونص وتلت، تبقى المسألة تحل من ستة، جميل كده؟ ماشي، نص الستة تلاتة هياخدوا الزوج، ونص الستة تلاتة هتاخدوا أخته الإيه؟ الأخت الشقيقة، والأم هتاخد التلت، يعني كام؟ اتنين، تلت الستة اتنين، يبقى أنا عندي تلاتة وتلاتة واتنين، يبقى كام؟ تمانية، يبقى الأم هتاخد اتنين من تمانية، يبقى بدل ما تاخد التلت هتاخد الربع، اقل من نصفها عشان في تزاحم، خلاص. دي مساله اسمها عول، وتسمى المباهله، دي مساله المباهله، لانها اول مساله عالت عائله حدثت في زمن عمر، خلاص. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه حكموا في المواريث كما في القرآن والسنة، جميل كده؟ طيب لما يجي مسألة في المواريث جديدة، طبعا مسألة المواريث لا تنتهي، جديدة الصحابة بيجتهدوا فيها على حسب الأصول من كتاب السنة، فالمسألة دي جت، ما كانش في عول على أيام الرسول، فيش مسألة عالت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فعمر بن الخطاب جمع لها الصحابة، اجتمعوا جميعا على انها ايه؟ تعول، ومن هنا سموها عائله، عائله يعني عول، خلاص. ما عدا فقال العباس أرى أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم. العباس مين؟ أبو ابن عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ورأيه صاب. فأخذ الصحابة وعمر بكلام العباس، واتبعوا الناس على ذلك. جه عرضوا المسألة على ابن عباس، قال لا، ازاي بقى ربنا في القرآن يقول لنا ده للثلث واديها الربع، ويقول للزوج ليه النص واديه اقل من النص؟ انا كده خالفت مخالفة صريحة للقرآن. طب امال يا عم هتعمل ايه؟ يقول هندي للزوج النص، وهندي للأخت الشقيقة النص، والأم ملهاش حاجة. فعمر بن الخطاب قال له بقى انت عشان نخالف ما نخالفش القرآن، ما نديش للأم والقرآن أمر بإعطاء الأم. طب انا حدي للأم التلت، وحدي للأخت الشقيقة النص، والباقي حدي للزوج. فقال هو الزوج يبقى عصبة؟ يعني الباقي تدي للزوج؟ هو الزوج مش عصبة، الزوج ربنا قال له نص في القرآن صاحب فرض. قال خلاص ندي للزوج النص والأم التلت، ولو اتبقى حاجة نديها لمين؟ للأخت. يقول لك هي الأخت عصبة؟ إذا كان الزوج اللي هو الراجل ما عملناش عصبة، يبقى البنت هنعملها عصبة؟ فالدنيا مقفلة، صح؟ الدنيا مقفلة. فابن عباس قال خلاص نخدم من قدمه الله. مين اللي قدمه؟ ربنا. طب ما دي بقى هتدخلنا في خلاف تاني، مين المقدم ومين المؤخر؟ هنقول الام ربنا اخرها عشان ما نديلهاش؟ الام المقدمه. اه، يقول لك اللي صاحب فرض كبير ياخده، اللي صاحب فرض صغير يروح، الام اصغر الفروض تروح. مظبوط، صح. فكان اعدل الاقوال، مفيش حد من الصحابه سمع كلامه، اعدل الاقوال أن يقسم المال اللي هو كالدين. فعمر بن الخطاب قال اعتبرها دين. دين، الدين هنعمله ازاي؟ فرضنا الراجل مات وده نص ونص مفيش عوض، وبعد كده اكتشفوا ان التركة عليها ديون، هناخد من ده نص دين وده نص دين ونسدد الدين، صح؟ اعتبره دين. فعمر بن الخطاب حكم فيها بكده، والصحابة اتبعوه على مسائل العول. من يوميها العول ايه؟ شغال. والعباء وابن عباس هو اللي خالف في العول، خلاص. فعشان كده ابن عباس قال من شاء باهلته على ان المسائل لا تعول. المباهلة على انه لا تهول تعول ليه؟ لانه حيدي ده نص ونا نص، ولك ده ملوش حاجة. طيب خلاص كده احنا عالت لسبعة وعالت لتمانية. التسعة بقى زوج وأم وثلاث أخوات متفرقات. هو هنا عمل المسألة كأنها إيه؟ ضمها في بعضها. الزوج هياخد كام؟ النص، والأم هتاخد ها؟ ثلاث أخوات السدس. السدس، لأن في أخوات، ماشي. الأم بتاخد السدس في حالتين، لو في فرع وارث ابن او بنت للميت، او في جمع من الاخوه اكتر من اخين واكتر. هنا في ثلاث اخوات، خلاص يبقى تاخد السدس. الثلاث اخوات بقى نفنطهم بقى. اخت شقيقه تاخد كام؟ النص. اخت الاب تاخد السدس تكمله الايه؟ التلتين. اخت الام تاخد السدس، صح؟ مش الاخت الام صاحبه فرض الكلالة، تاخد سدس تكملة التلت. سدس أصلا فرض. يبقى أنا عندي مسألة فيها نص ونص و تلت سداس ونص. آه، تبقى تحل من كام؟ ستة. تحل من ستة، هتحل من ستة. الزوج النص اتنين، تلاتة، احسب الفروض ثلاثة، والأم السدس كام؟ واحد، كده أربعة، والأخت النص كده كام؟ ثلاثة كمان. لا، ثلاث أخوات هنفصلهم تفصيلة تانية. أخوات لأب وأخوات شقيقة وأخوات لأم. الأخوات لا معلش الزوج النص صح كده ما هو نص ونص 3 و3 يبقى 6 و3 تسداس يبقى 3 يبقى 9 ماشي ما انا لابسه في دماغي 8 ماشي يبقى كده تعول لي 9 يبقى الزوج النص 3 من 6 الام السدس 1 من 6 الاخوات النص 3 من 6 3 و 3 6 تم 2 والسدس اهو عندنا 3 تسداس ب 3 ونصين ماشي 3 و 3 يبقى 9 ماشي. وتسمى الغراء فان كان الاخوات 6 عالت الى 10 ماشي لما هيبقوا 6 هيبقى أختين شقيقتين هياخدوا التلتين صح وأختين لأم هياخدوا الايه التلت يبقى كده بقت 10 لما يقول 6 أخوات متفرقات أختين شقيقتين ياخدوا كام التلتين والاخت الاب مش هتورث اتحجبت والاختين لام ياخدوا التلت يبقى نعد من الاول بقى نص وسدس تلاته نص تلاته السدس واحده التلتين اربعه تلاته واحد كده سبعه والتلت اتنين خلاص يبقى كده كام عالت الى 10 الزوج النص نص وتلتين وتلت والام السدس ماشي وست اخوات متفرقات اتنين اخوات شقيقه تلتين يعني كام اربعه ماشي واتنين اخوات لاب مش هياخدوا حاجة واتنين أخوات الأم هياخدوا التلت يبقى كده المجموع كام كله تلت اتنين عشر عشر تعول إلى كام العشر مفهومة بتعد بتقسم وتعد المسألة أصلها من 6 الزوج ياخد نص الستة يعني 3 الأم هتاخد سدس الستة دي كده 1 يبقى كده 4 الاخوات الشقيقه ياخدوا التلتين سته اللي هو كام اربعه يبقى كده ثمانيه الاخوات الام هياخدوا التلت لانهم اكتر من اخ فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث هياخدوا اتنين الثمانيه واتنين عشر يبقى دي اكتر مساله تعول وتسمى ام الفروخ فروخ كلها ستات لكثره عولها ولانها عالت بثلثيها يعني السته عالت بتلتين ده معناها ايه كل واحد اتاخد منه تلتين نصيبه الزوج بدل ما ياخد 3 من 6 خد 3 من 10 سقط 3 من 10 فشبهوا اصلها بالام والعول بالفروخ كده كل مسائل العول اللي موجوده في السته في أصل الستة صح؟ اللي هو النص والتلت والسدس ماشي وأصل 12 هنخش بقى في أصل تاني 12 ده يعني تلت وربع صح؟ تعول على الإفراد إلى 13 و15 و17 تعول لي تلت مسائل خلاص؟ فتقول في زوج وأم وبنتين الزوج هياخد الكام؟ الربع لان في بنات ماشي والام هتاخد السدس والبنتين هياخدوا كام تلتين، يبقى انا عندي مساله فيها ربع وسدس وتلتين، أربعة وستة وثلاثة، يبقى المسألة من 12. ربع ال 12 كام؟ ثلاثة. الزوج هياخدها، وبعدين الأم سدس ال 12 اثنين كده خمسة، خلاص. تلتين ال 12 ثمانية، صح؟ خمسة وثمانية كام؟ 13. فتعولي 13، خلاص. فالزوج هياخد كام؟ 3 من 13، مش الربع، أقل من الربع بشوية. وأصلها 12 وتعول إلى 13، فإن كان معهم أب عالت إلى 15. الأب هياخد كام؟ سدس. سدس ال 12 كام؟ 2، صح؟ هتضيفهم على كام؟ على 13، يبقوا 15. خلاص؟ يبقى المسألة اللي هي هتقول له 15 زوج وأم وأب وبنتين. الأب هياخد سدس فرض. لا مش هيتعصب بقى، لأن هنا مش عصب بقى، هو ده عالت، هو في حاجة عشان يديها له، ده احنا هناخد منه. هناخد منه. يبقى السدس ال 12 2 هتزيدهم على 13 يبقوا 15. طيب. ال 17 بقى، ثلاث زوجات. الراجل كان متجوز ثلاثة وجدتين واربع اخوات لام وثمان اخوات لاب. كتير كتير كتير قوي. الزوجات هياخدوا كام؟ الربع. كلهم هيشتركوا في الربع. الجدتين كلهم هيشتركوا في الايه؟ في السدس. اربع اخوات لأم هياخدوا التلت. ليه هياخدوا التلت؟ الحاجات دي احنا مخلصينها قبل كده، صح؟ فإن كانوا شركاء أكثر من ذلك هم شركاء في الثلث. ثمان أخوات لأب هياخدوا كام؟ التلتين. طب نحسب بقى، تلاتة الربع وجدتين الاثنين، ادي كده ستة، واخوات الام هياخدوا اربعة كده عشر، والتلتين خمسة واربعة تسعة، تلاتة كده خمسة واربعة تسعة، مش كده؟ تلات زوجات هياخدوا كام؟ الربع اللي هو التلاتة، صح؟ وبعدين الجدتين هياخدوا السدس اللي هي الاثنين كده كام؟ خمسة. والاربع اخوات لام هياخدوا الكام؟ التلت، يعني اربعة كده كام؟ تسعة. وثمان اخوات لاب هياخدوا تمانية، يبقى تسعة وتمانية 17، لكل واحدة سهم، وتسمى ام الارامل. هو عمل العدد ليه؟ ما كان ممكن يقول زوجة وجدة واختين لأم، صح؟ واختين لأب، لا، هو حط الأعداد عشان في الآخر خالص يبقوا 17، كل واحدة تاخد واحد من 17 وتروح. يعني لو راجل مات وترك 17 مليون، كل واحدة فيهم هتاخد مليون وتمشي، أو 17 جنيه، كل واحدة تاخد جنيه وتروح. هو مظبط الأعداد علشان خاطر الرقم الصحيح في النهاية يجي عليهم. طيب آخر عود، آخر عود اللي هي ال 24، لا تعول إلا إلى رقم واحد بس اللي هي 27، خلاص. ودي لا تعول إلا في مسألة واحدة فقط تسمى المنبرية، ماشي؟ وهي تسمى البخيلة أو المنبرية. النجيلة ولا البخيلة؟ البخيلة، لقلة عولها، وتسمى المنبرية لأن علي رضي الله عنه سئل عنها على المنبر فقال ثمنها تسعى، ومضى في خطبته. يعني إن كان الزوجة زوجة، هي المسألة عبارة عن زوجة، هو هنا ما قالش المسألة، صح؟ زوجة وبنتين وأب وأم. زوجة وبنتين وأب وأم. الزوجة تاخد كام؟ التم. أول ما أشوف التم أعرف إن الـ 24 رقم حي إيه؟ حيرافقني معايا لغاية الآخر. لأن أقل رقم على 8 إلا 24. البنتين تلتين. والأب السدس والأم السدس. كده 24. تمن ال 24 كام؟ 3. ماشي. وبعدين البنتين تلتين ال 24؟ تلتين 16. تلتين ال 24 كام؟ 8 و 16. 16 و 4 كام؟ 16 و 3. في سدسين لسه. 16 و 3 هنعد حتة واحدة. 19. 19 ماشي. والسدس ال 24 4. 8 4 4. وكمان سدس ال 24 4 8 على 19 27. الزوجة كده هتاخد كام؟ 3 من 27. كانت بتاخد كام الأول؟ 3 من 24؟ التم. بقت 3 من 27 يعني هتاخد كام؟ التسع. فدخل واحد على المنبر والإمام علي بن أبي طالب على المنبر بيخطب. فجيه قال له المسألة دي على البديهة. فعلي بن أبي طالب فكر فيها وقال صار ثمنها تسعة. من غير القصة اللي احنا عملناها دي. حسبها في دماغه. حسبها في دماغه في لحظة. وقال هتاخد تسعة. فسموا المسألة دي المنبرية. عشان علي بن أبي طالب ايه؟ حلها على البديهة. من غير بقى لآلة حاسبة ولا الكلام ده. خلاص كده؟ دي آخر حاجة في العول. وبكده مفيش مسألة من العول بتطلع من المسائل دي. كم مسألة عول؟ ها؟ 7 و8 و9 و10 و13 و15 و17 و27. 8 مسائل عول يتحفظوا زي اسمك. حتى الفقهاء سموا كل مسألة باسم. أنا ممكن أسألك اذكر المسألة المنبرية تبقى أنت عارف مسألة مسألة العول. اذكر أم الفروخ. المسألة البخيلة. الأسماء ديت سموا كل مسألة. الأولانية عشان خاطر هي بس إيه الأصول السبعة اللي هي إيه؟ 2 و3 و4. لا 2 و3 و6 و 8 و12 و24. اللي بيعول الستة وال12 وال24. الباقي ما بيعولش. الستة بتعول لإيه كام؟ الأربعة. 7 و8 و9 و10. الاتناشر بتعول 13 و15 و17. الأربعة وعشرين بتعول 27. كده دول التلاتة اللي بيعول. اللي ما بيعولش بقى اللي قبل الستة مين؟ التمانية ما بتعولش اللي هي التم. والاثنين ما بيعولش. والتلاتة ما بيعولش. والستة ما بتعولش. والأربعة ما بيعولش. خلاص؟ باقي صفحة صغيرة تصحيح المسائل. فكرة تصحيح المسائل إن لو عندك عدد في مسألة زي 3 زوجات بياخدوا كام؟ التم. صح؟ لو فرضنا أن ثمنهم لا يقبل القسمة على الثلاثة بضرب أصل المسألة في الثلاثة. مفهوم؟ مفهومة دي صح؟ خدناها قبل كده وطبقنا عليها في منار السبيل. فرضنا زوجتين وخدوا التمن وكان التمن ده من 24 ياخدوا كام؟ 3. لو كانوا 3 زوجات المسألة تحتاج ضرب؟ مش هتحتاج. هي فرضها نصبها 3 وهم 3 زوجات كل واحدة تاخد واحدة خلاص. طب لو كانوا زوجتين هتقول لك هي فرضها ثلاثة، هنقسمهم ازاي على الاثنين ده؟ كل واحدة هتاخد كام؟ واحد ونص. فبيقول لك في المواريث مفيش حاجة اسمها نص، كل الأرقام صحيحة. هتضطر انك تضرب الزوجتين الاثنين دول في ثلاثة، يبقى كام؟ ستة. تضرب أصل المسألة كله في اثنين عشان يطلع لك الثلاثة دي ستة، وكل واحدة تاخد كام؟ ثلاثة. مفهومة؟ ماشي. إذا لم تنقسم سهام فريق من الورثة. كلمة فريق من الورثة يعني إيه؟ يعني فرض واحد، صاحب فرض واحد بيسموه فريق. جميل؟ صاحب فرض واحد. طيب أصحاب الفرض المتعدد ممكن نفكر فيهم؟ مين ممكن يبقى متعدد؟ هو هنا عمل لنا مسألة شبهها. ممكن الزوجات، صح؟ وممكن الجدات، وممكن الأخوات، وممكن الأبناء، صح؟ والبنات، وممكن الأم مع أصحاب فرض متعدد. لا الأم ولا الأب، يعني ما فيش حد هيسيب أبين، مات وترك أبين مثلا، الأب فرض واحد مش متعدد، وثمان أخوات الأم. يبقى الأخوات ممكن تتعدد، الأبناء والبنات ممكن يتعددوا، الزوجات ممكن تتعدد، الزوج لا يتعدد، الأب لا يتعدد، الأم لا تتعدد. يبقى هو قصده فريق، يعني صاحب فرض متعدد. من الورثة قسمة صحيحة إذا لم تنقسم سهام. السهم غير أصل المسألة، السهم ده اللي هو نصيبهم بعد التقسيم. ضربت عددهم في أصل المسألة، ماشي، وعولها إن عالت، لو كانت معولة تضرب أصلها في إيه؟ في الرقم ده. فما بلغ منه فمنه تصح، إلا أن يوافق عددهم أن يوافق عددهم سهامهم بجزء من الأجزاء. دي ممكن تبقى حظ إن الأسهم على قد العدد، فيجزئك ضرب وفق عددهم في أصل المسألة وعولها. فإذا أردت القسمة فكل من له شيء من أصل المسألة مضروب في العدد الذي ضربته في المسألة وهو جزء السهم، فما بلغ فهو له إن كان واحدا، وإن كانوا جماعة قسمته عليهم، وإن كان الكسر على فريقين أو أكثر متماثلة كثلاثة وثلاثة أجزأتك ضرب أحدهما في المسألة. فرضنا أن في فريقين، واحد ترك ثلاث زوجات وثلاث أبناء أو ثلاث بنات وأخ، خلاص نحلها، ثلاث زوجات وثلاث بنات وأخ. الزوجات هياخدوا كام؟ التم. والثلاث بنات هياخدوا كام؟ التلتين. والأخ هياخد الباقي. تبقى أنا عندي تمن وتلتين، تبقى المسألة من 24. الثلاث زوجات هياخدوا كام من 24؟ ثلاثة. يبقى كده ثلاث زوجات وثلاثة، يبقى كده احنا خلصنا من الضرب بدي. ثلاث بنات هياخدوا كام من 24؟ تلتين، 16. هنقسمهم ازاي على الثلاث بنات؟ كل واحدة خمسة وتلت، مش هينفع. تعمل ايه بقى؟ هتدور على رقم يقبل القسمة على 3 و24. ما لقيتش، تضرب الثلاثة في 24. أقل رقم أضربه في 16 يقبل القسمة على 3. كام رقم أضربه؟ 2 في 16 بكام؟ 32 ما يقبلش القسمة على 3. فهضطر ان انا اضرب الثلاثة في 16 عشان يقبل القسمة على 3. يبقى هضرب المسألة كلها في 3. ال 24 في 3 بكام؟ 72. الزوجة الثلاث زوجات هياخدوا كم من 72؟ تلتهم، اللي هو 9، صح؟ 9. كل واحدة هتاخد 3 من 72. طيب الزوجات هياخدوا كام؟ بقيت ال 72 من 9 اللي هما كام؟ اللي هو حاصل ضرب 3 في 16. 3 في 16 بكام؟ البنات. انا بقسم على البنات، كل واحده هتاخد 16 من 72. خلاص يبقى كده المساله ايه؟ تنحل. يبقى انا عملت ايه؟ ضربت ال 16 رقم ده في الثلاث بنات. طب لو كانوا بنتين هضربه في 2. طب لو كان الزوجتين وبنتين، حلها كده، واحد ترك زوجتين وبنتين واخ، الزوجتين هياخدوا التم اللي هو 3 من 24، والبنتين هياخدوا 16 من 24، كل واحده هتاخد 8. اللي عقده بقت عندي في الايه؟ في الزوجتين. انا عندي 3 على الزوجتين مش هينفع، فهضرب في ايه؟ في 2، في 24 ب 48، كل زوجه هتاخد 3 من 48. خلاص؟ طب وإن كانت مناسبة، وهو أن ينتسب القليل إلى الكثير بجزء من أجزائه كثلثه، يعني يقبل القسم عليه يعني، أو ربعه مثل 3 و9 مثلا، أجزأك ضرب أكثرها في المسألة. وإن كانت متباينة كـ3 و4 اللي احنا ضربنا 2 و3 ديت و5، ضربت بعضها في بعض فما بلغ ضربته في المسألة. وإن كانت متوافقة بجزء من الأجزاء، هو بيتكلم عن مسألة فيها أرقام كتير زي 3 أخوات و4 زوجات و5 بنات ومش عارف أرقام كتير ايه، فبتعمل ايه في الأرقام دي؟ بتختار منهم رقم شوفوا يمكن يقبل القسم على كله، زي مثلا ترك 3 زوجات و6 بنات و9 أخوات، انت عندك 3 و6 و9، يبقى 9 اضرب في 9 وخلاص. ليه؟ لان اكبر رقم هيقبل القسم على الكل، بدل ما اجي اضربها في 3 وبعدين اجي اضربها في 6 وبعدين اضربها في 9، فبختار 9 اكبر رقم. فهو قال هنا كانت متباينه ضربت اكثرها في المساله، ليه اكبرها اللي هو 9 يعني. ان كانت متباينه بقى، طب ترك زوجتين و3 بنات و4 و5 أخوات، 2 و3 و5 متباينه، بضرب الاثنين في 3 في 5 واديني رقم اضربه كله في المساله. ايوه خدت بالك بقى، هي دي مسائل تصحيح المسائل، انك انت بعد ما تحل المساله عايز تقسم الاسهم تقسيم صحيح على الايه؟ على الافراد، فبتضرب اصل المساله فيها عشان في النهايه يديك رقم صحيح. طب انا عايز الرقم الصحيح ليه يا شيخ عبد الله؟ طب ما انا اعملها بالاله الحاسبه ليها التلت تاخد 33 و333 من 1000 وخلاص، ليه الربع ياخد 25%؟ ياخد 25%. لا، الارقام المئويه ديت اخطاها اكثر من ايه؟ من صوابها. ليه؟ لان لما اقول مثلا انا هقسم التركه على 27 جزء، يبقى ليه 1 على 27، 1 على 27 ديت انا اجيبها رقم مئوي ازاي؟ صح، ان هيبقى في ارقام كتير كده في الاخر خالص رقم مهدور. لما نيجي نحل المسائل المواريث بتلاقي دايما في ارقام في مثلا في ال 10000 مثلا، 10000 من ال 10000، يعني التلت ده يتقسم ازاي؟ لازم تسيب ربع جنيه صح؟ او 30 ساخ. هتقول ايه؟ 33% و3 من 10، لا ده رقم غلط. طب 33 من 100 رقم غلط برضه. طب 333 من 1000 برضه في رقم غلط لان ما اتقفلتش. امتى تتقفل؟ عمرها ما هتتقفل. ما لا نهايه، تلاقي الحاسبه لما تيجي تحط لها التلت هتلاقي 33 وشرطه 333 الى ما لا نهايه وما قفلهاش، ما حطلهاش صفر. طب الصفر ده هنعمل ايه؟ ممكن يتسامحوا فيه يا اخي. انت ممكن في المواريث الصفر اللي انت تسامح فيه ده ممكن يبقى 10000 جنيه. ارقام كبيره جدا بيقسموها، واللي انت بتقول له سامحوا فيه ده ممكن يبقى 10000 جنيه ورث واحد تاني خالص. فالفقهاء عشان خاطر يطلعوا من الظلم ده قالوا ايه؟ احنا نحلها بتصحيح المسائل اللي هي دي. لما نقول له انت هتاخد 1 على 27 هعرف اقسم التركه الى 27 جزء. انا عندي فلوس اهي هقسم ال 27، هيتبقى لي في الاخر جزء هقسمه برضه على 27. يعني فرضنا ان هو ترك 28 مليون. هقسم ال 27 وادي لهم ويتبقى لي معايا مليون. هقسمه على 27 وادي لهم هيتبقى لي معايا كام؟ في النهايه خالص هيتبقى شيلين هم كل الورثه يسامحوا فيه، يعني تقسيم في التقسيم في التقسيم. فهم قالوا دي احسن طريقه عشان خاطر ما نظلمش حد. انما نقول له التلت 33.3 انت كده ظلمته، لانك انت سبت له كام؟ 3. وان كانت متوافقه بجزء من الاجزاء كالنصف والثلث وافقت بين عددين منها وضرب. ولذلك هم لغايه دلوقتي بيحلوا المسائل بالطريقه دي، حتى في القضاء في كله بيحلوها بالارقام، بالارقام الصحيحه. وفي النهايه يقول لك انت هتاخد 1 من 24، ده نصيبك. وضربت وفق احدهما في الاخر فما بلغ، وافقت بينه وبين الثالث وضربت وفق احدهما في الاخر فما بلغ، فهو جزء السهم يضرب في المساله وطريق القسم على ما تقدم. دي برضو احنا قلناها لو متوافقه بجزء من الاجزاء هن ايه يعني تقبل القسم على نصف وثلث. وافقت بين عددين منها اللي هو 6، يعني متوافقه بجزء من الاجزاء ان انا هضربهم في بعض. ضربت وفق احدهما في الاخر، او 4 و12 تقبل على 4، 2 و3 مش هيقبلوا على بعض، هضربهم في بعض يبقوا 6، 2 و6 هتبقى 6. ماشي، ما دام متوافقين مع بعض هتاخد رقم منه. توافق يعني بيقبل القسمة على 2 3 4، يقبل القسمة على بعضه يعني. نصف التلت وعاد عن بعض. لا، إن كانت متوافقة بجزء من الأجزاء كالنصف والتلت، نصف الرقم مش النص والتلت، يعني نصه، يعني الستة والاتنين، الاتنين تلت الستة، تلت وستة، التلت نص الستة، نص والتلت نص الرقم وتلته، مش فرض النص وفرض الثلث. نصفه يعني يقبل القسمة على 2، ثلثه يعني يقبل القسمة على 3، ده معناها، مش معناها فرض النص والثلث. يعني 6 و3 متوافقين بالايه؟ بالنص، صح؟ الثلث 3.5 6، صح؟ طيب 6 و2 متوافقين بالايه؟ بالثلث، اللي هو بيقوله هو النص والثلث. وفقت بين عددين منها، يعني رقمين متوافقين بالنص والثلث، زي 6 6 و9، في توافق في 3، صح؟ 3 متوافق مع 6 بالنص ومتوافق مع 9 بالثلث، صح كده؟ فبيقول انت هتشوف رقمين منهم يعني هتحسب سهله، سهل. طيب مسائل الرد بقى دي ان شاء الله نخليها المره الجايه، وكذلك العصبات، وكده كل المسائل اللي جايه مش هتعتمد على اللي فات، يعني خلاص هو كده ايه، مسائل خاصه بالفروض، انتوا كده حفظتوا الفروض، فالمرات الجايه بقى هنقراها كده وتفهموا غرضهم وغرضهم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.